الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب الإقرار، وهو آخر كتاب في أصول الفقه، ونرجو أن نكون قد استفدنا من قراءتنا السابقة وحصلنا على الخير المأمول إن شاء الله. فكتاب الإقرار هو آخر كتاب بعد كتاب القضاء وبعد الشهادة، والإقرار هو إخبار بحقيقة الأمر، وهو أقوى دليل للحكم، لأن القاضي إذا ادعى أمامه المدعي قال للمدعى عليه ما تقول، فإذا أقر انتهى الأمر، ولا نحتاج لطلب بينة ولا نحتاج لتعديل أو تزكية، وإنما نحكم بالإقرار. إذا وجد الإقرار فإن الإقرار لا يعتريه شك ولا ريب. فإذا قال المدعي أريد أطلبه كذا وفي ذمته لي كذا، قال المدعى عليه ليس صحيحا وليس في ذمتي له أي مبلغ مثلا، سأل المدعي علي القاضي يسأل المدعي ألديك بينة؟ يقول نعم، أحضرها إن شئت. فإذا أحضرها هذه البينة ممكن أن تكون صادقة وممكن أن تكون كاذبة، ويمكن أن تكون الشهادة فيها زيادة، ويمكن أن يكون فيها نقص غير موصلة للمطلوب. لكن إذا قال القاضي للمدعى عليه ماذا تقول؟ قال صدق، في ذمتي له المبلغ الذي يطالب به، في ذمتي له كذا، اشتريت منه كذا، بعت عليه كذا، هذا نسميه إقرار. يقر المرء بما لديه، ولا نحتاج بعد ذلك، يعني القضية لا تحتاج منا إلى جلسات، لأنه إذا قال أنكر وليس صحيح نؤجل جلسة أخرى لأجل البينة، نسمع البينة، قد تحتاج إلى تعديل تزكية، قد يعتريها ما يعتريها، قد يكون هناك جرح إلى آخره. لكن إذا قال المدعى عليه صدق المدعي في دعواه وفي ذمتي له كامل المبلغ، اشتريت منه العقار الفلاني، بعت عليه كذا، صدق في دعواه. فإذا أقر بالدعوى فلا نحتاج إلى شيء. وقراءتنا في هذه الليلة أيها الأحباب في بداية كتاب الإقرار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب الإقرار. مر بنا كتاب بأنه هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. مر بنا مثلا كأول ما بدأنا كتاب الطهارة، وهي ارتفاع الحدث وما في معناه، المياه ثلاثة، ثم بعد ذلك باب الآنية، ثم إزالة النجاسة، ثم الاستنجاء إلى آخره. فهنا قال كتاب الإقرار. الآن عندنا هذا كتاب الروض المربع، وهو سبعة مجلدات، وهذا هو السابع، هذا نسميه كتاب. لكن بداخله للبيع كتاب، يقول كتاب البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. كتاب الوقف وهو تحبيط الأصل وتسبيل المنفعة إلى آخر. فتجد مجموعة كبيرة من الكتب في أبواب الفقه، فالكتاب هو الذي يدخل تحته عدد من الفصول والأبواب في موضوع واحد. فعندنا هنا كتاب الإقرار، نعم، وهو الاعتراف بالحق. اعترف بالحق، دعوة. ماذا؟ ما لديك يا فلان؟ قال إنني بعت على فلان الأرض الفلانية، العمارة في شارع الحج، أرض في العزيزية، ورشة في مثلا الرصيفة. نقول للمدعى لماذا تقول؟ يقول صدق، قل بعتها عليه ولم يدفع المبلغ. يقول المدعى عليه صدق. وش نسمي هذا؟ إقرار، وهو الاعتراف بالحق. لا نحتاج إلى أن نقول أحضر مزكي، أو هل يا فلان إقرارك صحيح أو غير صحيح، أو لعلك أقررت بشيء لا يجب عليك. لا، مدام أقر انتهينا. نعم. مأخوذ من المقر، وهو المكان، كأن المقر يجعل المقر. نقول مثلا وين مقر فلان؟ قالوا مقر فلان بالطائف، لأنه مقيم في الطائف. وين مقر فلان؟ مقره في المدينة. الآن يلتقي اثنان في الحرم، وين مقرك يا أخي؟ قال أنا مقري في جدة. لأنه يحدد المكان الذي يقيم فيه. فالإقرار يبين لنا حقيقة الأمر. رجل يدعي على آخر، وهذا الآخر يعترف بكامل الحق. نعم. كأن المقر يجعل الحق، كأن المقر يجعل الحق، يجعل الحق في موضعه. الآن عندنا دعوة، الدعوة قابلة لأن تكون صحيحة وقابلة لأن تكون كذبا. يسأل القاضي، يقول لفلان ما دعواك؟ ما هي دعواك؟ يقول ادعي أني أريد من فلان 100,000 ريال. فنسأل المدعى عليه ماذا تقول؟ صدق. فيكون وضع الشيء في موضعه. يعني هذا الشخص الذي يطالب بال100,000، المدعى عليه يصادق على ذلك ويقر ويعترف. نعم. وهو إخبار عما في نفس الأمر لا إنشاء. إخبار عما في نفس الأمر، لأن عندنا الكلام منه ما هو خبر. جاء زيد، حضر عمرو، عمل كذا وكذا، فهذا يعتبر خبر قابلا للصدق وللكذب. الإنشاء يكون شيء جديد أنشأه من نفسه. فالإقرار إخبار يخبر أن ما يدعيه هذا الرجل صحيح. لا ينشأ مثلا أنا ليس في ذمتي لزيد مبلغ، ولكن سأقول يعني سأعطيك 10 ريالات، سأعطيك 15 ريالا، سأهبك 100 ريال. هذا لا نقول إقرار، لأن الإقرار إخبار عن شيء واقع. لكن هذا نقول تبرع، هبة، وهبتك هذا الأمر أو وهبتك هذا المبلغ، فهو ليس بإنشاء وإنما هو إخبار بواقع الأمر. أنت تطالبني بالمبلغ، أنا أقول صدق. أنت تقول إنك مثلا أخذت مني كذا وكذا، أقول صدق. اشتريت مني، صدق. بعت علي، صدق. أخبر عن حقيقة أمر فهو إخبار وليس إنشاء. عندنا لو مثلا خلينا في البلاغة، لأن عندنا يعني من الخبر، من عندنا الخبر والإنشاء. الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء هو الذي لا يحتمل صدقا ولا كذبا. نعم. ويصح لنقول قم يا فلان، اذهب اعطي كذا، هذا امر لا نقول يحتمل الصدق والكذب، وانما حضر جاء سافر دخل صام افطر، هذه كلها نقول خبر يحتمل الصدق والكذب. نعم. ويصح الإقرار من مكلف لا من يصح الإقرار من إنسان مكلف، والمكلف من هو؟ أحسن، المكلف هو بالغ عاقل. والآن عندما يفتح القاضي القضية يقول بناء على الملف رقم كذا حضر فلان ويحمل كذا، يعني يذكر بطاقة وهويته، وفلان كذا وهما في حالتهما المعتبرة شرعا، يعني كل واحد منهم بالغ عاقل. يعني لو مثلا إذا كان رجل مجنون وقال له واحد يريد منكم أن ينقل صدق نحكم عليه بالمليون؟ لا، لأنه مجنون، طفل صغير عنده ادعى عليه فلان أنه يريد منه مثلا 100,000، ماذا تقول؟ صدق؟ لا، لا بد أن يكون مكلفا بمعنى بالغ عاقل. أما إذا لم يكن مكلفا فلا يعتد بإقراره ولا يعتد باعترافه. فنقول بدل الآن فيه، يعني تجد القاضي بدل ما يقول في الصدق وهو بالغ عاقل يقول وهو في حالته المعتبرة شرعا. والحالة المعتبرة شرعا مطلوب لها أمرين، بالغ وعاقل، لأنه قد يكون عاقل لكنه ما بلغ صغير، وقد يكون بالغ لكنه مجنون لا يؤاخذ باعترافه وبإقراره. نعم. ويصح الإقرار من مكلف لا من صغير غير مأذون في تجارة. غير مأذون، إنسان عندنا صغير عمره 8 سنوات، عمره 9 سنوات، لكن خلاه أبوه في الدكان وقال البضاعة هذه ب100 ريال والبضاعة هذه ب50 ريال والبضاعة هذه ب200 ريال، هذا نقول مأذون له، مأذون. هو لا يملك، غير مؤهل لأنه ما بلغ حتى الآن، لكن أذن له أبوه بالتصرف في حدود دائرة خاصة. إذا أقر يا واحد وقال اشتريت، نقول للولد صحيح أنت بعت عليه؟ قال نعم. صحيح أنت استلمت من المبلغ؟ قال نعم. هذا يكفي، لأنه وإن كان صغيرا فهو مأذون له في هذا التصرف. من الذي أذن له؟ والده. نعم. لا من صغير غير مأذون في تجارة فيصح في قدر ما أذن له. فيصح في قدر ما أذن له. أنا مثلا عندي دكان وعندي ولد صغير عمره 10 سنوات، قلت شوف البضاعة هذه 5 ريال وهذه 7 وهذه 10 وهذه 12، فأذنت له في حدود 7, 8, 9, 10 في هذا الحدود. لكن لو جاء واحد وقال يا ولد بدل ما اشتري منك هذه 7 وهذه 8 وهذه 10 ابي اشتري منك الدكان كله 100 ريال، فباع الولد الدكان بما فيه ب100 ريال، هل يمشي هذا ولا ما يمشي؟ لا، لانه تعدى الحدود التي اذن له فيها. اذن له ان يبيع ب5 وب10 وب20، لكن يصفي الدكان كله يبيعه ويتنازل عنه لهذا المشتري الجديد، هذا لا يكون. لو قال الطفل بأنني بعت الجميع لا نوافق على البيع. نعم. مختار غير محجور عليه فلا يصح من غير إنسان محجور عليه، عنده ديون لزيد ولعمر ولبكر ولخالد، ومبلغ والذي لديه من المبالغ لا يفي بالديون، فحجر عليه، يعني منع من التصرف، ومر بنا سابقا باب الحجر، حجر عليه بمصلحة الغرماء. لو أخر هنا يقول لا نوافق على إقراره، لأننا عرفنا أنه أن في ذمته لزيد ولعمر ولبكر ولخالد فقط. لو جاء أراد أن يقر لمحمد نقول لا. قول آخر أننا نوافق على إقراره، ولكن يكون السداد بعد فك الحجر. بعد فك الحجر لماذا؟ لأنه متهم أنه اتفق هو محمد على أن يدعي محمد أنه يريد منه كذا وكذا لأجل أن يوزع المبلغ الموجود ويأخذ محمد حصته ثم يعيدها على هذا المحجور عليه. فنقول ما دام يعني القول الذي مشى عليه صاحبنا هنا أنه لا يعتد بالإقرار إذا كان محجورا عليه، قول آخر أنه يعتد به ولكن بعد فك الحجر، ما دام الحجر قائم لا يعتد، لكن بعد أن ينتهي الحجر ويسدد ما عليه من أموال لهؤلاء الغرماء نلتفت إلى الإقرار الذي أقر به. نعم. مختار غير محجور عليه فلا يصح من سفيه. يعني إذا كان مكره لا، لابد أن يكون مختار، يعني يقر بطوعه واختياره، أقر بطوعه واختياره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عوفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، إكراه لا يؤاخذهم ما استكره عليه. نعم. فلا يصح من سفيه إقرار بمال، ولا يصح الإقرار من يكره من مكره. من مكره ولا يصح الإقرار من مكره، لابد أن يكون الإقرار بطوعه واختياره دون إلزام. نعم. ولا يصح الإقرار من مكره، هذا محترز قوله مختار، إلا أن يقر بغير ما أكري عليه. يعني إنسان أقيم عليه دعوى من فلان بمئة ريال على سبيل المثال، فقلنا ما تقول؟ قال لا كذا، فأكرهناه على أن يقر. قال طيب أنا صحيح في ذمتي لمحمد مئة ريال، وفي ذمتي لعلي ألف ريال، وفي ذمتي لصالح 500 ريال، بدأ يعدد علينا أشياء ما طلبناها منه، فدليل على أنه صادق بهذا الإقرار. أما لو أقر بما أكرهناه عليه فقط فلا يعتد بهذا الإقرار. لكن مثلا نحن أكرهناه على أن يقر لمحمد، قال طيب ما دام أكرهتوني على الإقرار أنا بذكر لكم حقيقة الواقع، الحقيقة والواقع، لمحمد كذا ولعلي كذا ولزيد كذا ولبكر كذا ولخالد كذا، فعدد لنا. مثلة ثانية، إنسان سرق ووجد المتهم، وجد المتهم فأجري التحقيق معه، لما أكره على الإقرار بأنه سرق هذا البيت قال صحيح أنا سرقت هذا البيت ولم أسرقه وحده، وإنما سرقت البيت الفلاني والبيت الفلاني والبيت الفلاني، وبدأ يعدد بيوت لم يتقدم أهلها ببلاغات ولم يتقدم، سألناهم قالوا صحيح سرق مني، فهو أقر بأشياء لم نكرهه عليها، فدل على أن الإقرار صحيح. نعم. إلا أن يقر بغير ما أكره عليه. نعم. كأن يكره على الإقرار بدرهم فيقر بدينار. يكره على أن يقر لزيد فيقر لزيد ولعمر ولبكر ولخالد ولمحمد ولغيره. نعم. فيقر بدينار ويصح من سكران. ومن أقرس سكران إقراره وكلامه، يقول العلماء لا يخلو الأمر من حالتين، إما أن يكون متأثما أو غير متأثم، فإن كان متأثما يؤاخذ بإقراره، وإن كان غير متأثم فإنه لا يؤاخذ بهذا الإقرار. معنى متأثم شرب الخمر متعمدا يعلم أنها خمر، فهذا يقام عليه الحد، ولو أقر يؤاخذ بإقراره. إنسان شرب الخمر وكان يتوقع أنه خالي من الكحول ويتوقع أنه لا يسكر، فلما شرب أحس بالدوران وأحس بأعراض الإسكار، فهذا لا يقام عليه الحد لأنه غير متعمد. ولو أقر بشيء فإنه لا يؤاخذ بإقراره. على سبيل المثال، مثلا شرب نوع من أنواع البيرة، في هذه البلاد خالية من الكحول، وهي كبقية المشروبات كبقية المرطبات، فرجل سافر إلى بلد آخر فطلب من نوع البيرة، أعطوه بيرة مسكرة، فلو أقر لا يؤاخذ بإقراره لأنه يتوقع أنها كالتي هي في بلده. فشربه للخمر إما أن يكون متعثما، يعني شرب الخمر متعمدا وهو آثم ويقام عليه الحد، وإما أن يكون غير متعثم شرب الخمر وهو يتوقع أنها كالماء أو كبقية المشروبات الغازية، فهذا لا يؤاخذ بإقراره. نعم. ومن أخرس بإشارة معلومة، يؤاخذ الأخرس بالإشارة، والناس يعرفونها، يعرفون إشارته، لأن هذا شيء من الضرورة. أما الشهادة قلنا لا نقبل شهادة الأخرس ولو علمت إشارته، لأن الشهادة لابد أن تكون مبنية على اليقين الكامل. وأما من ناحية الإقرار فهو الأخرس هذا يبيع ويشتري ويأخذ كلاما ويعطي، ولكن بطريق الإشارة. نعم. ولا يصح بشيء في يد غيره أو تحت ولاية غيره، ولا يصح أن يقر بشيء في يد غيره، الكتاب مثلا مع محمد، أقول الكتاب الذي في يد محمد لزيد، الكتاب الذي عند فلان لفلان، لا يصح الإقرار إلا ما كان في يده هو ويخصه هو. أما إذا أخبرت بما في يد فلان لفلان فهذا شهادة. قلنا عندنا ثلاث نقاط، أقول الكتاب الذي في يد محمد هو كتابي، هذا وش نسميه؟ إقرار. لا ليس إقرار، الكتاب الذي في يد محمد كتابي، ماذا نسميه؟ دعوة، نسميه دعوة قابلة لأن تكون صحيح وأن تكون كذب. هذا الكتاب الذي بيدي لمحمد ماذا نسمي هذا؟ إقرار. الكتاب الذي بيد محمد لعلي ماذا نسمي هذا؟ شهادة. فلا يصح الإقرار لشيء أو عن شيء بيد غيره ولا تحت ولاية غيره. نعم. أو تحت ولاية غيره، كما لو أقر أجنبي على صغير، أقر أجنبي على صغير، إذا كان الأجنبي هذا هو الولي، يقول مثلا على أو في مال هذا الصغير لفلان كذا، يقبل إقراره إذا كان هو الولي، لكن إذا لم يكن وليا فلا يقبل. نعم. كما لو أقر أجنبي على صغير أو وقف في أو وقف في ولاية غيره أو اختصاصه أو اختصاصه. نعم. وتقبل من مقر دعوى إقرار. الآن جاء المتهم مثلا وبعد إلقاء القبض عليه أقر في التحقيقات الأولى، جاء أمام القاضي وأقيمت عليه الدعوة، قال لا لم يحصل شيئا من هذا، بعد تصفح الملف وجدنا أنه أقر وأنه وقع على هذا الإقرار، طيب هذا إقرارك وتوقيعك، صحيح هذا توقيعي وأنا أقررت لكني مكره فإن وجدت قرينة تدل على الإكراه فإنه يقبل رجوعه، يقبل رجوعه أو تقبل دعواه أنه أكره. نعم. وتقبل من مقر دعوى إكراه بقرينة كترسيم، كترسيم يكون مثلا واحد يتابعه أو سجن مثلا أو شيء من من من من التعزير الذي ألحق به، فهذا يعتبر إكراه. نعم. كترسيم عليه وتقدم وتقدم بينة إكراه على طواعيه. الآن عندي فلان أقر قبل وصوله إلى المحكمة، أقر بكذا وكذا، فجاء قال لا لم يحصل هذا، قلنا هذا الملف يوحي بأنك أقررت وقد سجلت أقرارك واعترافك. قال نعم أقرر بأني مكره، هل لديك بينة على الإكراه؟ قال نعم. الذي يقيم الدعوى عليه قال لا، إنه أقر بذلك بطوعه واختياره. هل لديك بينة أنه أقر بها بطوعه واختياره؟ قال نعم. فحضرت البينتان، بينة تدعي الإكراه وبينة تدعي الطواعية، فتقدم بينة الإكراه على الطواعية، تقدم بينة الإكراه على الطواعية. الآن هو أقر واعترف وسجل هذا الإقرار، فالذي يعتد به هو الذي يصدق عليه القاضي، لا بد أن يكون الاعتراف قد صدق عليه شرعا، والاعتراف أمام القاضي لا يمكن أن يعتريه ما يعتريه. فإذا وجد دعوى أنه أكره ودعوى أنه أقر بطوعه واختياره ولكل منهما بينة، تقدم بينة الإكراه على الطواعية. نعم. وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك، أي لوزن ما أكره عليه، صح البيع. الآن عندنا في البيع مر بنا شروط في البيع 7، من ضمنها أن يكون الإنسان مختارا، مختارا. الآن هذا الرجل أكره على مبلغ من المال، أكره على أن يدفع 10,000 ريال، أن يدفع 5,000 ريال، أكره. بحث الرجل معنا فاضطر لبيع السيارة وباع السيارة وأخذ قيمتها ليدفع ما أكره عليه، هل نقول البيع هذا صحيح ولا غير صحيح؟ مر بنا من شروط البيع الرضا، وأما الإكراه فلا. إذا كان الإنسان أكره ألزم بالبيع وهو لا يريد فالبيع غير صحيح، لأنه مر بنا شروط 7 لا بد من توفرها. فهذه الصورة الآن أكره زيد من الناس على 10,000 ريال، بحث ما عنده 10، أكره أن يدفع 10، ما وجد إلا السيارة ذهب بها إلى المعرض وباعها 20-30 لأجل أن يسدد 10. هل نقول البيع هذا صحيح ولا غير صحيح؟ البيع صحيح. أكره على وزن مال، أما السيارة هو اللي بطوعه واختياره ذهب وباعها، وقد يبيع الأرض وقد يبيع البيت وقد يبيع المزرعة إلى آخره. فإذا أكره على مال وباع شيئا من متاعه ليسدد ما أكره عليه فالبيع صحيح، ولا يدخل هذا من ضمن الشروط 7 اللي مرت علينا قبل 2 أو 3 بأنه لا بد من توفر شروط 7 في البيع ومنها الرضا، لا، هذا يختلف عن ذاك. أعيد العبارة. وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك، باع الملك، باع السيارة، باع المزرعة، باع البيت، ليسدد هذا الذي وكره عليه، نقول صح البيع، لأن المكره ما أكرهه على البيع، وإنما أكرهه أن يدفع هذا المبلغ، فهي في الصفر. نعم. فباع ملكه لذلك أي لوزن ما أكره عليه صح البيع، لأنه لم يكره على البيع. ويصح إقرار صبي أنه بلغ باحتلام إذا بلغ 10. إذا بلغ 10 يصح، قال أنا بلغت، والبلوغ للصبي يحصل بالاحتلام وبالإنبات وبأمور مرت بنا، وبالنسبة للجارية بالحيض وما أشبه ذلك. فإذا ادعى صبي أنه بلغ وهو ابن 10 سنين، نقول بلغت بالسنوات ولا بالأمارات يعني بالاحتلام، وما قال لا بالاحتلام، نقول صح. لكن لو قال لأني بلغت 15 عاما، نقول لا بد من بينة، ما نقبل إقرار الصبي هذا إذا ادعى أنه بلغ.